وإنه لذو علم لما علمناه لتعليمنا إياه، فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون وحي الله لأنبيائه. وبالفعل فعلوا هذا ووصلوا إلى مصر ووصلوا إلى يوسف عليه السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حيلة يوسف عليه السلام لأخذ أخيه معه من 69 ل 82، وهذا بعد أن جاءوا بأخيهم بالشروط التي وضعها أبوهم، وصلوا فعلا والتزموا أمر أبيهم. وبدأ يوسف عليه السلام يضم أخاه إليه شقيقه ويعرفه بنفسه، وبدأ يعقد هذه الحيلة لكي يأخذه، التعريف بنفسه والحيلة لأخذه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ولما دخلوا على يوسف ومعهم أخوه الشقيق آوى، ضم يوسف إليه أخاه، قال إني أنا أخوه فلا تبتئس فلا تحزن بما كانوا يعملون من الحسد لنا ومن الأعمال الطائشة من إيذاء وحقد علينا وإلقائهم إياي في البئر. وأمره ألا يخبرهم وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، وهي صاع من الذهب مرصع بالجوهر كما جاء في كتب السيرة، جعلها في رحل أخيه في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم، توصلا إلى إبقائه معه. ثم ارتحلوا عائدين إلى أهلهم. وبينما هم كذلك أذن مؤذن نادى مناد بعد انفصالهم عن مجلس يوسف أيتها العير يا أصحاب الإبل المحملة بالميرة إنكم لسارقون. قال إخوة يوسف، وقد أقبلوا عليهم، أقبلوا على المنادي لإبعاد التهمة عن أنفسهم، فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه لتسلم له سرقته. فقالوا وأقبلوا عليهم بما يدل على صدقهم، ماذا تفقدون؟ ما الذي تفقدونه حتى تتهمون بهذه السرقة؟ ما الذي تفقدونه حتى تتهمون بهذه السرقة؟ قالوا نفقد صواع الملك، صاع الملك الذي يكيل به مفقود، ولمن جاء به قبل التفتيش حمل بعير من الطعام مكافأة له، حمل زيادة عماله، وأنا به بحمل البعير زعيم كفيل أن آتيه به. أنا وكيل على هذا، أنا زعيم، أنا كفيل. قالوا تالله لقد علمتم نزاهتنا وبراءتنا كما رأيتموه من أحوالنا، وأن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين أبدا، ما كنا سارقين قط. قالوا المؤذن وأصحابه فما جزاؤه، ما جزاء من سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة؟ هو عقوبة اللي بيسرق ده عندكم إيه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاء السارق الذي وجد المسروق في وعائه في رحله فهو السارق جزاؤه، يتملكه صاحب المال المسروق. كانت عقوبة السرقة هكذا، أنت سرقت خلاص، إذن أنت أيها السارق تصير مملوكا للرجل الذي سرقت منه. كان هذا في دينهم، السارق إذا ثبت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق. ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين، كذلك الجزاء بالاسترقاق بأن يصير رقيقا ومملوكا، هذا ما نجزي به الظالمين بالسرقة. فأرجعوهم إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم. طبعا يوسف يعلم أن هذا هو الحكم، يوسف عليه السلام يعلم أن هذا هو الحكم عندهم، وهو ذا السبب، وهي دي الحيلة، وهي دي الخطة التي سلكها ليأخذ أخاه معه. فبدأ بأوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه لئلا يتهم، ذكاء ما شاء الله. ثم استخرجها أي السقاية من وعاء أخيه، قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، كذلك الكيد كدنا ليوسف الاحتيال في أخذ أخيه، ما كان يوسف ليأخذ أخاه رقيقا عن السرقة في دين الملك في حكم ملك مصر، لم يكن هذا القانون في مصر، لأن جزاؤه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق وليس الاسترقاق، إلا أن يشاء الله تدبيرا آخر فهو قادر عليه سبحانه وتعالى، وقد شاء. نرفع درجات من نشاء من عبادنا كما رفعنا مرتبة يوسف، وفوق كل ذي علم، فوق كل صاحب علم من المخلوقين عليم أعلم منه، حتى ينتهي العلم كله إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا إن يسرق فلا عجب، إن يسرق هذا الولد فلا عجب، فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف الذي يكلمون وهم لا يعلمون. ومقصودهم بهذا تبرئة، مقصودهم تبرئة أنفسهم، وأن هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر من السرقة، وهما ليس شقيقين لنا، دولت اتنين مش تبعنا، دولت بقى متعرف أمهم مربيهم إزاي. فأسرها يوسف في نفسه، سبحان الله سبحان الله، ما أحلم يوسف. فأخفى تأذيه بقولتهم، هو الآن يقول أنت سارق يا يوسف، هذا الذي يكلمونه وهم لا يدرون. فأخفى تأذيه بمقولتهم أو بقولتهم هذه، ولم يبدها ولم يظهرها لهم. قال في نفسه يوسف عليه السلام أنتم شر مكانا، أنتم شر مكانا من يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له، فما أنتم عليه من حسد وصنيع سوء سبق منكم، هو الشر بعيني في هذا المقام، إحنا اللي سراق أنا وأخويا، والله أنتم شر مكانا، أنتم شر مكانا. ويقول وفي نفسه والله به عليم، قال والله أعلم بما تصفون، يعني الله عالم بما تقولون من هذا الافتراء الذي يصدر منكم. الآن يحاول إخوة يوسف أن يأخذوا أخاهم ليوفوا لأبيهم بالعهد فلا يستطيعون، يفشلون، من الآية 78 ل 82. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا شيخا طاعنا في السن يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه، فخذ أحدنا استعبده مكانه بدلا منه. إن نراك من المحسنين، نراك محسنا لنا في معاملتنا ومعاملة غيرنا فأحسن إلينا بذلك. يتوسلون إليه. قال معاذ الله، نعوذ بالله من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا إن أخذنا غيره لظالمون، حيث عاقبنا بريئا وتركنا جانيا. فلما يائسوا منه من أخذ أخيهم خلصوا نجية، اعتزلوا جانبا يناجي بعضهم بعضا ويتشاورون في أمرهم. قال كبيرهم سنا أو كبيرهم رأيا، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، عهدا من الله على أن تردوا إليه ابنه إلا أن يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، تفريطكم في يوسف ولم توفوا بعهدكم لأبيكم فيه مش هيصدقكم. فلن أفارق الأرض، أرض مصر، حتى يأذن لي أبي بالعود إليه أو يحكم الله لي بخلاص أخي، وهو خير الحاكمين القاضين، فهو يقضي بالحق والعدل. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. هو لن يرجع، أنا لن أرجع إلا أن يأذن لي أبي أو يحكم الله بأمر. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته، وما شهدنا عليه إلا بما علمنا تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله، وما كنا للغيب حافظين. ما شهدنا إلا بما علمنا علما يقينيا من مشاهدة الصاع في رحل أخينا، وما كنا للغيب حافظين، ما كنا لما غاب عنا حين إعطاء الموثق لك حافظين، ولو علمنا أنه يسرق لم نأخذه ولا عهدناك على رد. الموضوع خارج عن إرادتنا يا أبانا. واسأل القرية لتتحقق من صدقنا، اسأل القرية التي كنا فيها أهل مصر والعير التي أقبلنا فيها أصحاب العير الذين كانوا معنا وهم قوم من كنعان، يخبروك بما أخبرناك به، وإنا لصادقون في قولنا وفيما أخبرناك من سرقته. فرجعوا إليه فعلا وقالوا له ذلك، وكانت صدمة شديدة ليعقوب عليه السلام، فقد الولدين فبكى وحزن وذهب بصره حزنا على ولديه الحبيبين الصالحين. ضاع الصالحان وبقي هؤلاء، أعيش إزاي رجل كبير في وسط هؤلاء. فبدأ من آية 83-87 يظهر حزنه وبكاؤه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال يعقوب ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق أنا أعرف نزاهته وشرفه ليس الأمر كذلك مستحيل بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه فصبر جميل لا شكوى فيه إلا إلى الله عسى الله أن يأتيني بهم بيوسف وأخويه جميعا إنه العليم بحالي الحكيم في تدبيره لأمري وتولى عنهم وابتعد معرضا وقال يا أسفا على يوسف يا أسفا على يوسف يا شدة حزني على يوسف وبيضت عيناه انمحق سوادهما وبدل بياضا من بكائه من الحزن على يوسف فهو كظيم مغموم مكروب لا يظهر كربه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف لا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه تالله تفتأ تذكر يوسف وتتفجع عليه حتى تكون حرضا مشرفا على الهلاك لطول مرضك أو تكون من الهالكين من الموت لأنك كده لما هتمرض نفسك لغاية لما هتموت قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني وبثي هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إلى غيره فهو الذي تنفع الشكوى إليه وأعلم من الله ما لا تعلمون أعلم من لطف الله وإحسانه وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه أنتم كما أني أعلم أن رؤيا يوسف صدق وهو وحي لم ينسى الرؤيا وبقي الرجاء في الله لا ينقطع يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه اطلبوا خبرهما ولا تيأسوا ولا تقنطوا من روح الله من تفريج الله وتنفيسه عن عباده إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخفي إفضاله على عباده فاستجابوا لأبيهم وانطلقوا نحو مصر ليوسف عليه السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تعارف واجتماع أسرة يوسف عليه السلام بمصر وتحقق رؤياه من الآية 88 ل101 في التفسير الموضوعي الميسر لسورة يوسف أولا ذلة إخوة يوسف عليه السلام بين يديه وعفوه عنهم قال تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أصابتنا الشدة والفقر والجوع وجئنا ببضاعة مزجاة مردودة يردها كل من رآها لرداءتها مزجاة حقيرة زهيدة فأوفلنا الكيل أتم لنا الكيل، تصدق علينا، تصدق علينا بالمسامحة عن رداءة بضاعتي، إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يثيب المتصدقين. ذلوا بين يديه فرق لهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم، ثم قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع وغير ذلك؟ وما فعلتم بأخيه من هضمكم له بعد فراق أخيه؟ إذ أنتم حين كنتم في هذا الفعل، إذ أنتم جاهلون، أي وأنتم جاهلون. فتفاجأوا وقالوا بعد أن عرفوه لما ظهر من شمائله، متثبتين، قالوا متثبتين: أئنك لأنت يوسف؟ أئنك لأنت يوسف؟ أئنك لأنت يوسف؟ عجب. قال: أنا يوسف، وهذا الذي ترون معي أخي الشقيق، قد من تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر أعلى منزلتنا، وبالاجتماع بعد الفراق الذي طال سنين كثير. إنه من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصبر على ما يناله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعلا والله، إنه من يتقي ويصبر، قاعدة خذوها، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ذكرناه في أول السورة ونذكره الآن تطبيقا عمليا. فأقروا بفضله وما عاتبهم. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قالوا إخوة يوسف معتذرين عما صنعوا به: تالله، تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال من الملك وغيره، وإن كنا لخاطئين، آثمين في أمرك، مسيئين، ظالمين لك. فقبل يوسف عليه السلام اعتذارهم بهذه السرعة، بهذه السهولة، وهذه التي لا نطيق والله يا إخواني. فقبل يوسف اعتذارهم وقال: لا تثريب، لا عتب ولا لوم عليكم اليوم. وخص اليوم بالذكر أنه مظنة التثريب، فغيره أولى، يعني إن لم أعاتبكم اليوم فبعده لن تعاتبوا، لأن هي دي لحظة اللي كان ينبغي أن أتشفى فيها لنفسي. يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وسألهم عن أبيه فقالوا: ذهبت عيناه. فأعطاهم قميصه وقال، وهذه كرامة أخرى ليوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. اذهبوا بقميص هذا فألقوه فاطرحوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعد له بصره، وأتوني بأهلكم أجمعين. هاتوا الأسرة كلها وتعالوا. ولما فصلت العير خرجت من عريش مصر، قال أبوهم لمن حضر من بنيه وأولادهم: إني لأجد ريح يوسف، إني لأشم رائحة يوسف لولا أن تفندوني، يعني لولا أنكم تجهلونني وتسفهونني وتنسبونني إلى الخرف، أنا أجد ريح يوسف. ستقولون شيخ خرف يقول ما لا يعلم، لولا ذلك لصدقتموني. قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم، لا تزال في توهمك وخطائك القديم من إفراطك في محبة يوسف ورجاء لقائه مع بعد العهد. فلما أن جاء البشير المخبر بما يسر يعقوب، سيخبرهم أنه وجدنا يوسف، لقينا يوسف، وجاء بالقميص، قميص يوسف، جاء بالقميص وكان قد حمل قميص الدم، فأحب أن يفرحه كما أحزنه. قميص ثاني ألقاه، طرحه على وجهه فارتد، فرجع بأمر الله بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. حينئذ أقر إخوة يوسف بخطئهم بين يدي أبيهم واعتذروا وطلبوا المغفرة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قالوا لأبيهم يعقوب معتذرين عما فعلوه به وبيوسف وأخيه، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه. قال لهم أبوهم سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم. واجتمعت الأسرة بمصر وتأولت رؤيا يوسف وتحقق دعاؤه ودعاء أبيه. وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر. يا لها من رحلة فرح ليعقوب عليه السلام. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم يوسف أباه وأمه أو خالته وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لا يصيبكم فيها أذى. فدخلوا وجلس يوسف عليه السلام على سريره، سرير الملك، ورفع أبويه أجلسهما معه على العرش على السرير وخروا له سجدا. أبواه وإخوته خروا جميعا سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قد جعلها قد صيرها ربي حقا. بوقوعها وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، تكرما لئلا يخجل إخوته ولئلا يخجلهم، وهم حقيقون بهذا، إلا أن كرم يوسف عالم. وجاء بكم من البدو من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم بخلقه الحكيم في صنعه. ولما تم أمره وعلم أنه لا يدوم طاقت نفسه إلى الملك الدائم. سبحان الله. وصل يوسف إلى أعلى مرتبة ممكن ينالها إنسان، ملك مصر، وفي ذلك مصر خزائن الأرض. فتاقت نفسه إلى الملك الدائم إلى الجنة، فقال داعيا ربه: ربي قد آتيتني من الملك في الدنيا وعلمتني من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق، أنت ولي، أنت متولي أمري في الدنيا والآخرة، توفني اقبضني عند انتهاء أجلي مسلما، اقبضني عند انتهاء أجلي مسلما، وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس، في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين آمين. بهذا سأكون انتهت قصة يوسف عليه السلام، وتأتي تعليقات على هذه القصة في نهاية هذه السورة المباركة، نأخذها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعليقات على قصة يوسف، فوائد وعبر وأصول، 102 ل111 آخر السورة. أولا، دلالة القصة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الآية 102. من 103 107 شرك الناس وإعراض أكثرهم عن آيات الله وتهديدهم بالعذاب. ثم من 108 ل110 الدعوة إلى الله على بصيرة، والصبر هو سبيل الأنبياء. أخيرا، أهمية القصص القرآني، تصديق الكتب والرسالات السابقة والهداية والرحمة للمؤمنين في آخر آية 111. دلالة القصة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك المذكور من أمر يوسف عليه السلام من أنباء الغيب، من أخبار الغيب، ما غاب عنك يا محمد وما غاب عن الأمة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نوحيه إليك وما كنت لديهم، لدى إخوة يوسف، إذ أجمعوا أمرهم في كيده، عزموا عليه وهم يمكرون به، أي لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها، وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي، فهذا دليل على صدقك وعلى نبوتك. ثم بين أن أكثر الناس رغم وضوح الآيات لا يؤمنون ويعرضون، وهددهم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قاعدة عامة ليس فقط أهل مكة، أهل مكة وغيره، وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين، ولو بذلت كل جهد وكل جهد ليؤمنوا لن يؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وما تسألهم عليه على القرآن من أجر تأخذه، إن هو إلا ذكر للعالمين. ما القرآن إلا ذكر وعظة للناس جميعا، للإنس والجن. وكأي، أي وكم من آية دالة على وحدانية الله في السماوات والأرض، النجوم والكواكب والشمس والقمر والشجر والنهر، كله يدل عليه، يمرون عليها يشاهدونها وهم عنها معرضون، لا يتفكرون فيها ولا يرجعون بها إلى الله. وما يؤمن أكثرهم بالله، حيث يقرون بأنه الخالق الرازق، إلا وهم مشركون به غيره سبحانه وتعالى. هو الخالق الرازق وفي العبادة يشركون معه وفي الحكم يشركون معه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، نقمة تغشاهم وعقوبة في الدنيا تغمرهم لا يستطيعون دفعها، أو تأتيهم الساعة بغتة، بغتة يعني فجأة، أو تأتيهم الساعة فجأة وهم لا يشعرون بوقت إتيانها قبله. يهددهم الله عز وجل على شركهم هذا. ادعوا إلى الله على بصيرة واصبر، فهذا سبيل الأنبياء من الآية 108 ل 110. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم بأسنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قل لهم هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى دين الله على بصيرة، على حجة واضحة، فأدعو إليها أنا ومن اتبعني. هذه طريقتي أنا ومن آمن بي واهتدى بهدي واستنى بسنتي، وسبحان الله تنزيها له عن الشركاء، وما أنا من المشركين بل أنا من الموحدين له سبحانه. وما أرسلنا من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجالا نوحي إليهم من البشر، لا, لا, لا, لا ملائكة، وهؤلاء الرسل يكونون من أهل القرى، من أهل الأمصار. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا ويتأملوا كيف كان عاقبة نهاية المكذبين الذين من قبلهم، وهي إهلاكهم بسبب تكذيبهم رسلهم، فيعتبروا بهم. ولدار الآخرة أي الجنة خير للذين اتقوا الله في الدنيا، أفلا تعقلون أن ذلك خير، فتتقوا الله بامتثال أوامره وأعظمها الإيمان وباجتناب نواهيه وأكبرها الشرك بالله. وقد ابتلى الله الرسل بقلة أتباعهم وكثرة عدوهم، وابتلاهم وأقوامهم بالبأساء والضراء وتسلط عدوهم عليهم بالتعذيب والبطش والقتل، في حين أمهل وأملى لأعدائهم وبسط لهم وفتح عليهم أبواب الدنيا كلها، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولم يعاجلهم سبحانه وتعالى بالعقوبة استدراجا له. وطال الأمد، طال الأمد في اضطهاد أهل الإيمان والبسط لأهل الكفر والفسوق والعصيان، حتى إذا استيأس يأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا، شكوا أو تيقنوا، أي الرسل أو أقوامهم، أنهم قد كذبوا، أي حتى شك الرسل أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم حين ادعوا الإيمان، أو أصابهم عليهم السلام الهاجس في الرسالة أو الوعد بالنصر من شدة الابتلاء فردوه ودفعوا هذا الهاجس، أو تيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم. هذه تفاسير ثلاثة. وقرئت كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعده إيمان، أو ظن أقوام الرسل أن رسلهم كذبوهم في ادعاء الوحي، وبعد هذه الزلزلة الشديدة لأهل الإيمان رسلا ومرسلا إليهم جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء من الهلاك الواقع على المكذبين، ولا يرد بأسنا، لا يرد عذابنا عندما ينزل عن القوم المجرمين، عن القوم المشركين. هذه قصة يوسف والتعقيب عليها. فبين الله سبحانه وتعالى في نهاية السورة في آخر آية أهمية القصص القرآني، تصديق الكتب، تصديق الرسالات السابقة، ويحصل بهذه القصص الهداية والرحمة للمؤمنين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم لك الحمد يا رب على هذا القرآن، ولك الحمد على هذه القصص، ولك الحمد على هذه القصص. لقد كان في قصصهم الرسل وقصص أممهم، وفي قصة يوسف عليه السلام وإخوته عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول. ما كان هذا القرآن المشتمل على ذلك حديثا يفترى، ما كان حديثا مختلقا، ولكن كان تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب السماوية المنزلة من عند الله، وتفصيل وتبيين كل شيء يحتاج إليه في الدين من الأحكام والشرائع، وهدى من الضلال وإرشادا لكل خير، ورحمة لقوم يؤمنون. فهم الذين ينتفعون بما فيه دون غيرهم. القرآن أول السورة نحن نقص عليك أحسن القصص، آخر السورة لقد كان في قصصهم عبرة، تفصيل، هدى، رحمة. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة القصص في هذا الكتاب، ولك الحمد على هدايتنا له وبيانه وتفسيره. ونسألك ربنا أن توفقنا للعمل به، إلى أن نلقاك أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.